الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، ها نحن اليوم في المجلس الرابع، وصلنا إلى النتيجة والثمرة المطلوبة من هذا المعتقد الصحيح. فإن الإنسان إذا عرف أن ربه وخالقه ومالكه ورازقه وأن منعم عليه هو الله، وعرفه بأسمائه وصفاته الدالة على جلاله وجماله وعظمته، فإنه يصل إلى النتيجة، وهي ما هو حقه، كيف يؤدي حق الربوبية، كيف يؤدي حق الجلال والجمال والعظمة. لو أن إنسانا أعطاك 1000 دينار دينا، كلما رأيته شكرته، فكيف بمن آلاؤه عليك في كل لحظة لا تحصى، وفي كل دقيقة لا تعد؟ إذا كان الإنسان يدرك هذا المعنى فإنه يفهم حقيقة دعوة المرسل، وهي لا إله إلا الله، وهو ما يسميه العلماء بتوحيد الإلهية. وها نحن قد وقفنا اليوم على ما ذكره المصنف رحمه الله في المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم عبوديته في السر والعلن. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية. ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله. وهذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. هنا في المطبوع مكتوب يعبدون، وهذا خطأ، الصواب يعبدوني بالكسر، يوحدوني، لأن الآية الكسرة هذه ليست كسرة النون كما ظنها الناس، وإنما هي كسرة دالة على حذف حرف الياء، وإلا النون مفتوح، مسلمون مؤمنون ويعبدون. طيب ليش في القرآن يعبدوني؟ لأن الكسرة هذه ليست كسرة إعراب ولا كسرة بناء، هذه كسرة إيش؟ عوض. نعم، أحسن الله إليكم. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني يوحدون. وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به،

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء، وإنما الله وحده المتفرد بذلك، فلما عبادتهم إذن؟ ثم نفى الله أن يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبان أن لا حجة للمشركين مطلقا، فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. إذن هذا التوحيد، تأملوا في اسمه توحيد الإلهية، والتأله يأتي لمعنيين: بمعنى التعبد وبمعنى التحبب. فأنت تتعبد لله عز وجل بما أحب ربك تبارك وتعالى، فسمي توحيد العبادة وسمي توحيد الإلهية، توحيد الله. والمعنى الثاني التحبب، تتحبب إلى ربك بما شرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القلب مفطور على حب المنعم، فكون العباد يحبون الله مشركهم وكافرهم ليس أمرا مستغربا، لكن الشأن، كل الشأن، أن يحبك الله. كيف تعلم أن الله يحبك؟ هذا لا يمكن إلا بالتعبد، وهذا هو معنى توحيد العبادة. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن المشركين يحبون الله، لكن هذا ليس شأنا، والمؤمنون يحبون الله، لكن في الواقع هناك تفاوت بين حب المشرك لله وحب المؤمن، لأن حب المشرك مخلوط، حب الله يحب عيسى، حب الله يحب الولي، أما المؤمن فحبه خالص. ولذلك قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن توحيد الإلهية هو طريقك لنيل محبة الله عز وجل، وهذا التوحيد عند الإطلاق هو المراد، عندما نقول التوحيد فالمراد توحيد العبادة. لماذا ليس المراد توحيد الربوبية؟ ما معنى التوحيد؟ توحيد في لغة الصرفيين تفعيل من وحد، فعل، يوحد توحيدا. أنت تقول وحدت الشيء، أوحده توحيدا، ومنه توحيد الإمارات، توحيد الدول، توحيد المجتمعات. لماذا نقول التوحيد عند الإطلاق المقصود به توحيد العبادة؟ لأن الله واحد، أنت وحدته ولا لم توحد، لكن المقصود الآن بتوحيد العبادة أنك أنت جعلت أعمالك التعبدية لله وحده لا شريك، هذا هو المقصود وهذا هو الغاية. ولذلك قال الشيخ: ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية. عرفت أن خالقك ورازقك ومالكك ومدبر أمرك والمنعم عليك هو الله، وعرفت وعلمت أنه الرحيم الرحمن الكريم الجواد العزيز أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، فلا يمكن أن تلتفت إلى أحد سواه، بل تسأل ما حقه عليه، فتأتي قضية بيان الحق، ما هو حق الله علينا إذ علمنا أنه ربنا وتيقن بدلالة الواقع، بدلالة العقل، بدلالة الفطرة، بدلالة النقل، بدلالة إجماع الرسل، بدلالة إجماع الكتب المنزلة. ما هو حقه عليه؟ حق واحد يندرج تحته أفراد، أن تعبده وحده لا شيء، هذا حقه عليك، وهذا هو معنى توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة. إذن لا بد أن تعرف ما هو العبادة حتى تفرد الله به. سؤال: ما هي العبادة حتى تفرد الله به؟ العبادة ليس ما في العقل ولا ما في الذوق ولا ما في الماجريات أو المجريات ولا ما في العادات والسلوم، العبادة ما شرعه الله، وهو نوعين لا ثالث لها، إما فرض وإما نفل، وهما طريق نيل محبة الله. العبادة إما فرض وإما نفل، وهما طريق نيل محبة الله. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعدين كملوا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، حتى أحبه. هذا سبيل نيل محبة. إذن ما هي العبادة التي هي حق الله خالصا؟ كل ما شرعه الله تبارك وتعالى، فرضا كان أو نفلا. ومن هنا نفهم أن لو جاء إنسان قال: أنا أبني هذا المسجد بمقابل مبلغ كذا وكذا، هذا ليس بعبادة، ولا تقول عنه شرك. لو جاء إنسان وقال: أنا أخذك إلى المكان الفلاني بشرط كذا وكذا، هذا ليس بشرك، لأن هذا ليس في العبادات أصلا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفا للعبادة: كل ما هي العبادة؟ كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف مختصر وجامع، كل ما أمر الله به وأمر به رسوله هذا هو العبادة، فرضا كان أو نفلا. أمرك أن تصلي، أمرك أن تركع، أمرك أن تسجد، إذن ليس لك أن تصلي ولا أن تركع ولا أن تسجد لغير الله. لهذا قال: من جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية. بين قوسين حط هنا عبارة: وامتازوا، يعني أهل السنة والجماعة، وامتازوا بدندنتهم حول هذا الأصل. هذه ميزة أهل السنة والجماعة، دائما تجد كلامهم في توحيد العبادة، ليس كلامهم فيما يقوله المشرك والمسلم من توحيد الربوبية، ولا كلامهم فيما يقر به المسلم أو اليهودي أو النصراني أو المسلم، وهو توحيد الأسماء والصفات، وإنما كلامهم فيما يمتازون به في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد العبادة وهو الأصل. هذه قضية عظيمة. فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يرون وجوب وحصر جميع الطاعات التي أمر الله بها، أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شيء. وهذا، أكتب هنا، وهذا هو الذي يدخل الإنسان في الإسلام. فلو قال إنسان ما ملحد الله خالقي، ما يصير تقول له خلاص خرجت من الإلحاد ودخلت في الإسلام. لو قال رجل ما الله رازقي ومالكي، الله عظيم الله جليل الله رحيم، ثم سجد لصنم أو وثن، ما دخل في الإسلام. ما الذي يدخل الإنسان في الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. تفسير هذه الشهادة جاء إبليس وغلط الناس في فهمها، قال معناها لا خالق إلا الله. طيب المشركون يقولون الله الخالق السماوات والأرض، الله خالقنا ورازق، وأولياؤنا وشفعاؤنا لا يخلقون، وربما يقولون كما يقول بعض المتأخرين من المشركين يخلقون بإذن الله، وهذا كلام خطير. لما قال الله لعيسى فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، ترى غلط انك تعتقد ان عيسى اللي خلق، غلط انك تعتقد ان عيسى اللي يبرئ، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، إذن المبرئ هو الله، وإنما جرى ذلك على يديه. من الذي فلق البحر؟ موسى ولا العصا ولا رب موسى والعصا؟ أجيبه، العصا موجودة من أول، لو ضرب البحر 100 مرة البحر لا ينفلق، وموسى موجود. من الذي فلق البحر؟ الله، لكن جريان الفلق كان بضرب موسى وليس لموسى، وضربه أثر في الفلق. فعيسى عليه السلام يمسح على الأكمه وعلى الأبرص وعلى كذا فيبرو بإذن الذي هو الطبيب، بإذن الذي هو يحيي الموتى. ولذلك هذه قضايا مهمة، ما يصير تقول الولي يخلق بإذن الله، هذا الشرك، لا أحد يستطيع أن يخلق، الخالق هو الله والمعبود بحق، لذلك هو الله. ولذلك تفسير لا إله إلا الله جاء في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال يا أيها الناس اعتقدوا أن خالقكم أنا، اعبدوا ربكم، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا. إذن لابد أن نفهم كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بتوحيد الإلهية، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بتوحيد الإلهية، سواء كان هذا الأمر عاما كقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو كقوله يا الناس اعبدوا ربكم، أو كان خاصا بصورة العباد، واركعوا واسجدوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، كتب عليكم الصيام، آتوا الزكاة، هذه أوامر خاصة لكنها من العبادة. وكل نهي في القرآن عكس القاعدة تلك، وكل نهي في القرآن فالمقصود به أولا وأساسا النهي عن الشرك في الإله. متى ما ترك العبد الشرك في الإلهية فإنه قطعا لا يقع منه الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. بالعكس، يمكن أن الإنسان يقر بالربوبية ويقع في شرك في الربوبية، فلا بد أن يقع منه الشرك في الألوهية، لكن لو وحد في الألوهية لا يقع منه شرك في الربوبية، لو وحد في الألوهية لا يقع منه شرك في الأسماء والصفات. ولذلك خذوا هذه القاعدة الواقعية. ما هي القاعدة الواقعية؟ أنك إذا رأيت إنسانا عنده خلل في توحيد العبادة لابد أن تدرك أن عنده خلل في توحيد الربوبية، وإذا رأيت إنسان عنده كمال في توحيد العبادة فاعلم أنه ليس عنده خلل في توحيد الربوبية في توحيد الأسماء والصفات. لذلك لا تستغرب حينما تجد بعض المتنسكة الطرقية يعبدون أولياءهم، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله. لماذا؟ عندهم خلل في الألوهية. لماذا؟ عندهم خلل في الربوبية. لكن من سلمت له الربوبية فهو سالم في الأسماء والصفات. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم اللي هو وحدوه، وينهى عن الشرك الذي هو ضد التوحيد، توحيد العباد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لا يغالطنك أحد. القضية قضية العبادة. لو أن رجلا من ولادته وحتى مماته قال: الله خالقي الله خالقي الله خالقي، لن يدخل الجنة حتى يقر: الله ربي لا أعبد سواه، الله الله لا أشرك به شيئا، حتى يقول: لا إله إلا الله، حتى يقول: لا أحد يستحق العبادة سوى الله. قضية مسلمة. ولذلك انظر إلى آية التوبة: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. قال إلها، ما قال ربا أي معبودا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه آية البينة التي يقول فيها أبي: وكان مما نقرأ في القرآن وما أمروا إلا، في سورة البينة يقول أبي بتفسيرها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا اليهودية ولا النصرانية. ليش قال وذلك دين القيمة وصفها بالقيمة العظيمة؟ لماذا؟ أي العبادة التي فعلتها عبادة عظيمة لها قيمة عند الله. متى تكون العبادات لا قيمة لها عند الله؟ إذا أوقعتها على صورة شرك، ما لها قيمة عند الله، ما لها قيمة عند الله. هذه العبادة توحيد الألوهية هي التي من أجلها خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس. طيب ليش خص الجن والإنس؟ ليش ما ذكر، سؤال، ليش ما ذكر الجمادات؟ ليش ما قال ما خلقت العالمين إلا ليعبدوني؟ من يعرف الجواب؟ لأنهم لأنهم مقرون بالربوبية، مقرون بالربوبية، ائتيا طوعا أو كرما قالت أتينا طائعين، خلصنا. فلا أحد ينفذ من أمر الله عز وجل. لكن لم يؤمروا بقوله وما خلقت السماوات والأرض إلا ليعبدوني، لأنهم، انتبه، لأنهم لا يتصور منهم وقوع الشرك. ليش ما يتصور منهم وقوع الشرك؟ إما لكرامتهم كالملائكة، وإما لعدم تكليفهم كالجن كالهوام والدواب والحيوان والطيور والأسماك والجمادات. أما الجن والإنس فيتصور منهم وقوع الشرك في الألوهية، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني بكسر النون. قلنا هذا الكسرة شنو؟ كسرة عوض، كسرة عوض، مو إعراب، لأن إعراب يعبدون. والقاعدة إذا اجتمع علامة الإعراب مع علامة شيء آخر فالآخر يغلب الإعراب. إلا ليعبدوني أي ليوحدوني، ليعبدوني. وحذف الياء كما يقول بعضهم لمراعاة الفاصلة في الآية، والكسرة دليل عليه. هذا هو المقصد. لماذا ذرأ الله الذاريات؟ لأجل الجن والإنس. ولماذا خلق الله الجن والإنس؟ لأجل أن يعبدوه وحده لا شريك له سبحان الله. إذن ندرك أن هذا هو معنى لا إله، لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود الحق الثابت له العبادة، المستحق للعبادة، المتقرر له العبادة شرعا وعقلا وحسا. والله أيها الأخوة حتى الحس، الإنسان الذي يعبد غير الله لا يرتاح، لا يرتاح، يجد الضنك ولا بد، يجد الضنك ولا بد. ولهذا أنتم ترون في المشركين أنواعا من الطرب، أنواعا من اللهو، أنواعا من اللعب. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يجدوا الطمأنينة في عباداتهم. الواقع يشهد على هذا. ومن أعرض عن ذكري أي عن توحيدي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. توحيد العبادة ضده الشرك، والشرك هذا هو الذي قال الله عنه في آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا كررت هذه الآية؟ كررت هذه الآية، التكرار في القرآن ليس محضا كما ظنه البعض، كل تكرار في القرآن فلاختلاف متعلقه، كل تكرار في القرآن فلاختلاف ايش متعلقه. حتى التكرار اللي أنا وأنت نظنه في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما فيها تكرار محض لأن المتعلق مختلف. مثلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أبآلاء المشرق أو بآلاء المغرب. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بهذا أو بهذا. فمتعلق مختلف. وهكذا في قوله: فويل للمكذبين، وهكذا في جميع القرآن. إذن متعلقنا مختلف. إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان الشرك أصالة أو كان الشرك واقعا من المنافقين المنتسبين إلى الإسلام، لا فرق. فالله لا يغفر الشرك، لا يغفر الشرك ممن وقع فيه أيا كان، مشرك أصالة، مشرك ولادة، مشرك تنشئة، مشرك بعد الإسلام، مشرك بعد إظهار التوحيد، لا فرق، لا فرق. ولهذا لو قال لك قائل: من هم منافقو هذه الأمة اليوم؟ شي تقول مباشرة، مباشرة تحت تذكر الآية الثانية من سورة النساء التي وردت بعد ذكر المنافقين، فتقول: هم الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم يعبدون غيره. هؤلاء هم المنافقون. ولذلك قال حذيفة: النفاق اليوم علن، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرا. ليش علن؟ صار يعبدون غير الله علنا ويقولون هذا مو شرك، ويقولون هذا ايش مو شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر. كيف تكون الآية في المعنى؟ إن الله لا يغفر الشرك به. ويجوز أن يقدر أن وما بعده من الفعل المضارع بالنكرة: إن الله لا يغفر شركا به. ما الفرق في تقدير بين تقديرنا الأول وبين تقديرنا الثاني؟ مرة ثانية، هذا كلام ترى سهل مو صعب، لا تستصعبها، سهل. لما نقول إن الله لا يغفر الشرك به، أي لا يغفر الشرك المعهود الذي وقع فيه المشركون وهو شرك العبادة، فالألف واللام للعهد، ويجوز أن يكون للاستغراق. أما إذا قلنا إن الله لا يغفر شركا به، يعني لا يغفر أي نوع من الشرك، والشرك نوعان أكبر وأصغر، فالله لا يغفر لا الأكبر ولا الأصغر. وهذا هو الذي حمل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول إن الله لا يغفر الشرك البتة. إذا مات إنسان على شرك أصغر الله لا يغفر له، لا يدخل هذا الذنب تحت المشيئة، بل لا بد أن يعذب بقدر الشرك الأصغر ثم يخرج من النار لوجود التوحيد عنده. أما الجمهور قالوا لا، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر المعرف، قالوا لا يغفر الشرك المعهود به وهو الأكبر المخرج من الإسلام. لكن سواء قلنا هذا الراجح أو هذا الراجح، الآية تدل على خطورة الشرك أكبره وأصغره. ولذلك الله جل وعلا قال في سورة الحج مبينا الحجاج الذين يقصدون الله حنفاء، فأعظم علامات القاصدين الله الحاجين إلى الله الحاجين إلى بيته أنهم حنفاء لله، دائما يميلون إلى التوحيد يبتعدون عن الشرك. معنى الحنيف حنفاء صفة، حنفاء إيش صفة، تقول فلان حنيف تصفه وفلان جنيف تصفه. حنفاء بالحاء المهملة يعني مائلين إلى الحق. طيب إذا قلنا جنفاء أو جنيف يعني مائلين إلى الباطل، وقد جاء هذا وهذا في القرآن، والفرق نقطة، لأن الفرق في العبادة شيء واحد، هي عبادة شيء واحد، ركعت لله فأنت حنيف، ركعت لغير الله فأنت جنيف، ما فيها فرق، والعبادة هي هي. وأذكر قصة عجيبة، والقصص تبين وتجلي التوحيد. وقفت مرة على مقالة لأحد الهندوس، الظاهر أنه ما رأى الموحدين في قريته بصورة صحيحة، وإنما رأى أشباه المسلمين، فكتب هذه المقالة يقول عجبا يا ربنا، هكذا يقول، وأنا أحفظ بعض عباراته، عبارة عن صفحة بمقدار صفحات كتابنا هذا. طبعا هو ذكرها على صورة أبيات شعر بالأردية وأنا ما أحفظ الشعر. قال عجبا يا ربنا إذا عبدناك بواسطتي ما نراه نحن تدخلنا النار وتؤبدنا فيه، وإذا عبدك المسلمون بواسطة القبور والأضرحة والأولياء تدخلهم الجنة، ما الفرق بيننا وبينهم؟ إن كانوا هم يعتقدون في أوليائهم وشركائهم أنهم مكرمين، فنحن نعتقد أن شركاءنا مكرمين عندك يا رب. إذا كانوا هم يعتقدون أن محمد رسولك، فنحن نعتقد أن بوذا نبيك. تأمل يا عبد الله أنهم ما عرفوا الفرق بين التوحيد والشرك، والسبب ما هو؟ منافق هذه الأمة الذين أظهروا الإسلام وأعمالهم أعمال المنافقين، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك، من من الفاظ إيش؟ العموم عند العرب، من الفاظ العموم يشمل الصالح والطالح، النبي والولي، والإنسي والجني، والذكر والأنثى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي سورة لقمان، في سورة المائدة، قال عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المقصود هنا بالشرك الأكبر قولا واحدا. ولذلك جعله الله أول منهي في القرآن. من يعرف أول نهي في القرآن؟ وين أول نهي في القرآن؟ وين؟ لا، بنهي، أول نهي وين؟ كمل فلا تجعلوا لله أندادا. أول نهي في القرآن نهي عن الشرك، أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، أمر بالتوحيد. ليش؟ لأن العبادة جامع لبيان حق الله، تحتوي إفراد، بعد ذلك جاء إيش؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، جاء بعد ذلك الأوامر تترى. فلا تجعلوا لله أندادا شرك، ثم بعد ذلك جاءت النواهي وهي المعاصي بدعها وكبائرها وصغائرها، لأنها وسائط موصلة إلى الشرك أو لأنها شركية. فانتبهوا. ولقمان عليه السلام سمى الشرك الظلم العظيم. لماذا هو ظلم عظيم؟ أولا لو قال لك قائل لماذا قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ليش عظيم؟ قل له الآن في نظر الناس لو أنا سبيت خالي الناس يستقذروني، سبيت عمي الناس يستقذروني، طيب إذا سبيت أبوي وأمي ها استقذارهم يكون أشد ولا لا؟ ليش؟ لأن حق الوالدين عندهم أعظم، صح؟ طيب حق الله أعظم من كل الحقوق، فلذلك كان الشرك في الواقع مسبة لله عز وجل. وهذا جاء في الحديث يسبني ابن آدم وليس له ذلك، وذلك بأنه يقول إن لله ندا وأنا الواحد الأحد الصمد. فالشرك عظيم، لماذا؟ لأنه في حق الله. ها انتبه، لأنه إيش؟ في حق الله. وبعد لأنه لا دليل عليه، لا من نقل ولا من عقل ولا من حس ولا من فطرة ولا من واقع. خمسة أدلة. ليش الشرك عظيم؟ لأنه لا يمكن أن يوجد عليه دليل، لا من نقل ولا من عقل ولا من حس ولا من فطرة ولا من واقع. كان الشرك عظيما لهذا الغرض. ومن خطورة الشرك أنه الذنب الوحيد، انتبهوا، الذنب الوحيد الذي يحبط كل الأعمال. محبطات الأعمال كثيرة يا إخوة، محبطات الأعمال متعددة متنوعة، لكن كل محبط يحبط شيئا معينا من العمل. فالبدعة محبطة للعمل المصاحب لها ولا لا؟ يعني مثلا إنسان مبتدع يصوم على السنة، انتبه له، لكن يحج على البدعة، صومه صحيح وحجه مردود، لأن البدعة تبطل العمل المصاحب لها. طيب المن والأذى، المن والأذى يبطل العمل المصاحب له، لكن الشرك يحبط كل الأعمال، هذا يدل على خطورته. مثل في عرف الناس اليوم ايش يسمونه؟ الخيانة العظمى. الخيانة العظمى ما تشفع لأحد عند الناس اليوم. شنو الخيانة العظمى عندهم؟ خيانة البلد. الخيانة العظمى في الدين الشرك، لا تغتفر. كل خيانة دون ذلك قابلة للمغفرة، إلا الخيانة العظمى الشرك. ولذلك قال جل وعلا ذكر الأنبياء والصالحين عدد من الرسل، ثم قال ولو أشركوا، أي هؤلاء الأنبياء، ولو هنا على سبيل إيش؟ الافتراض. لو هنا على سبيل إيش؟ الافتراض، وهو لم يقع ولن يقع. ولو يعني افتراضا، مثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في حق من؟ الأنبياء والرسل. ثم قال في سورة الزمر أو الزمر: ولقد أوحي إليك، على وجه الخصوص، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين على وجه العموم، لئن أشركت، وهذا أيضا شرطية غير واقعية فهي افتراضية، مثل قولي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد. إذن لئن أشركت شرطية، إيش؟ شرطية مستحيلة، مستحيلة عقلا ولا مستحيلة نقلا؟ مستحيلة نقلا. لماذا مستحيلة نقلا؟ لأن الله أخبر عن عصمة أنبياء: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما دام مستحيلة في حقهم، فلماذا لم يقل لنا نحن لئن أشركتم ليحبطن عملكم؟ لما كان الأمر والنهي عظيما خاطب العظيم، الشرك أمر عظيم، فخاطب العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخاطبه بهذا الخطاب الشديد حتى يرتدع غيره وينزجر من سواه. انتبه، تعلم ما الذي يحبط عملك، أنت تعرف ما الذي يخرجك من العسكرية إذا كنت عسكري، والله ما يسامحونك، وإذا كنت موظف والله تعرف أنك إذا غبت 15 يوم بدون سبب أو عذر متصل يفصلونك، ما يمكن تغيب. طيب انتبه، الشرك يحبط كل الأعمال، ولذلك جاء في الصحيح: من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ما معنى هذا الخبر دخل الجنة؟ خبر. ما معنى هذا الخبر؟ له معنى يعني. كلاهما صحيح، له إيش؟ معنيان، كلاهما صحيح. الأول: دخل الجنة ابتداء، والثاني: دخل الجنة انتهاء، بحسب إيش؟ بحسب ما عنده من التوحيد. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، على التأبيد، كما قال في سورة المائدة إن الله، كما قال في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. وقال في المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفي صحيح البخاري قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، لا حول ولا قوة إلا، يدعو قضية في قضية الدعاء. ومن هنا لا بد أن نفهم ما هي أفراد العبادة حتى نحذر من صرفها لغير الله. انتبه، نحذر من صرفها لغير الله، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو المشرك الكافر. من هذه الأنواع الدعاء. طبعا المقصود هنا بالدعاء، المقصود هنا بالدعاء مو دعاء فلان لك للوليمة، تقول فلان دعاني للوليمة أجيبه ولا ما أجيبه، هذا شرك ولا مو شرك؟ إذا أنت ما فهمت المعنى. المقصود هنا بالدعاء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، كلا النوعين. دعاء العبادة الركوع، السجود، الذبح، النذر، أذكار الصباح، أذكار المساء. دعاء المسألة: يا رب أعني، يا حي يا قيوم ارزقني، يا غفور اغفر لي، ونحو ذلك من العبارة. طيب ومن دعا غير الله؟ رحمك الله، ومن دعا غير الله؟ قال الله جل وعلا مخاطبا من؟ العظيم، مخاطبا العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر عظيم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يجيك واحد يقول: صح، ما ينفعني ما يضرني، بس بإذن الله ينفعني يضرني. ترى كلمة بإذن الله هذه ما فهموها، والله ما. طيب ما دام بإذن الله فاطلب الذي بيده الإذن. من هو اللي بيده الإذن؟ الله. أنت ليش تطلب اللي بيده؟ بالله عليكم عقلا، ما يخالف طولت عليكم بس الأمثلة توضح وتجل. أنت إذا شفت نقطة تفتيش شرطي واقف مو راضي يدخلك، قل له دخلني تكفى. قال لا ما أقدر، مو بيدي، بيدي الضابط، إذا أذن لك أنا أدخلك. بالله عليك تترجى الشرطي ولا الضابط اللي واقف هناك؟ عقلا واقعا شو تسوي؟ والله ما في عاقل يترجى العسكري مباشرة، ينزل من سيارته يروح يترجى الضابط. ليش؟ لأن عنده الإذن. طيب يا أخي ما دام الأمور بيد الله ليش تترجى عباد الله خلق الله؟ طيب مسألة ثانية، أنت تعرف إنسانا معرفة قوية تجيب له واسطة؟ أصلا لو جبت له واسطة بيقول لك عيب، عيب يا شيخ أحمد أمين، أنت تعرفني أفا أفا، شلون تجيب لي واسطة؟ طيب إذا أنت تعرف أن الله هو أرحم الراحم، هو أكرم الأكرمين، هو خير الرازقين، هو البر الرحيم، هو الغفور، تاب على آدم وأنقذ نوحا وأغرق قومه، وأنقذ إبراهيم وأنقذ موسى ورفع عيسى وأنقذ محمدا، ليش أنت تطالب غيره؟ ليش؟ أي والله ورب الكعبة الشرك معيب إلى درجة ما تتخيل. ولهذا قال الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. سؤال، هل يمكن أن يكون هناك برهان على الشرك؟ الجواب لا يمكن. فما الفائدة من ذكر لا برهان له به؟ يقول العلماء رحمهم الله هذا قيد كاشف، هذا إيش؟ قيد يعني جملة معترضة، قيد كاشف يعني جملة معترضة. لماذا؟ قيد كاشف لبيان شناعة الشرك، وأنه لا يمكن للمشرك أن يأتي ببرهان أو دليل على الشرك من كتاب أو سنة أو عقل أو حس أو واقع أو فطرة. هذا معناه. وقال تعالى وأن المساجد لله، المساجد يعني المعابد، والمساجد يعني العبادات. كلمة المساجد تطلق على المعنيين لا تنسى. المساجد، ها، مساجد جمع مسجد ومسجد، طبعا قياسا مسجد لكن سماعا مسجد، وعليه القراءة. من ناحية الصرفية كان المفروض يكون مسجد، لكن السماع مقدم على القياس الصرفي على الميزان الصرفي. المساجد جمع مسجد، ما معنى المسجد؟ المسجد يطلق ويراد به ثلاثة معاني كلها لله: زمان العبادة، فهو الذي يحدد ويبين ابتداءها وانتهاءها، يحط لك عرفات في يوم 9 من ذي الحجة ما حد يقدر يغيره خلاص، هذا الزمان. يحط لك رمضان في شهر صوم ما حد يقدر يغيره خلاص، صلاة العصر وقت كذا ما حد يقدر يغيره. أيضا المسجد بمعنى المكان، مكان العبادة، تعبد الله في المكان الفلاني لك كذا وكذا، تعبد المكان العبادة في المكان الفلاني لك كذا وكذا، هذا لله. لا يجوز أن تشرك بالله لا في الزمان فتغير، تقول لا أقبل كلام فلان، أغير عرفات أخلي يوم 11، لا مو على كيف فلان، ولا تقبل تغير مكان. مكة المطهرة المقدسة يجي هو يسمي المكان الفلاني بالمقدس، ما يهمه على كيف. الثالث المسجد بمعنى العبادات، المساجد أي العبادات كلها لله. إذن الزمان والمكان والعبادات بأفرادها لله. فلا تدعو مع الله أحد، ومعنى أحدا نكرة في سياق النهي يدل على العموم. والآيات اللي أوردها الشيخ في الدلالة على أن الله هو الذي يستحق أن يدعى كثيرة جدا. يكفي في هذا قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بالله عليكم أنا أسألكم سؤال، عندنا منك، عندنا كراما كاتبين، صح ولا لا؟ رقيب وعتيد صفة أو اسم موجودين ولا لا؟ معنا ملائكة ولا لا؟ لو أن إنسانا من هنا إلى أن يموت قال يا رقيب يا رقيب يا رقيب، الرقيب والعتيد يستطيعون يجيبونه بدون إذن الله؟ ما يستطيع. طيب ما يستطيعون يجيبونك بدون إذن الله، ايش تبي فيهم؟ ايش تبي فيهم؟ عليك بالله الذي ينقذك كيف شاء، بسبب أو بلا سبب، بلا سبب كن فيكون، بسبب يرسل لك ملك ينقذك، شنو المشكلة؟ هو اللي يقول للرقيب العتيد احفظوه من كيت وكيت، مو بأنت. إذن المسألة واضحة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الميت اللي انت واقف عند قبره هو أحد رجلين، ما في ثلاثة، ترى هو أحد رجلين، إما منعم عليه عند ربه يرزق واشترى عنك، وإما معذب ومشغول بنفسه عنك. يقول الميت يسمع، فرضنا أن الميت يسمع، فرضنا الله يقول ولو سمعوا، كمل الآية، ما استجابوا لكم. يا أخي الله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مع أن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، أنت ما تقدر تسمعه، الله اللي يقدر يسمعه. أنت إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله يا أبتي أنا جئتك زائرا، والله لا يسمعك أبوك حتى يسمعه الله ورب الكعبة. بعض الناس يجي يعطي التقرير حق أبوه، ترى أمي تزوجت، إخواني تهاوشوا، على بالي بيسمع مسكين. الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، إذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبور، أن تقدر تسمعهم؟ طيب فرضا يسمعون، يسمعون، الله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وهنا لابد أن ننتبه، نؤكد هذه المسألة، الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة. قوم نوح ما قالوا هناك خالق مع الله ورازق مع الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا لنوح ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين كانوا يستشفعون بهم عند الله. يقولون نحن نطوف بقبرهم، نحن نسجد لهم، نحن نذبح لهم، وهم يقربون إلى الله. هذا هو شركهم. وذلك لابد أن ننتبه الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد العبادة. ولأجل هذا النوع أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ما قال أن يعتقدوا أن الله هو الخالق، قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي واجتنبوا المعبودات الباطلة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا خالق إلا الله ولا لا إله إلا أنا فاعبدوني، فاعبدوني. والنون هذه قلنا نون العوض، فاعبدوني لا إله إلا الله. ولا بد أن ننتبه أن الرسل جميع، اكتب هذه العبارة، الرسل جميعا أس دعوتهم وأساس دعوتهم وأول دعوتهم وعظم دعوتهم عبادة الله وحده لا شريك له. كل ما سوى ذلك من الأوامر والنواهي التي تأتي عن الأنبياء لترسيخ هذا الأصل. أنت أول ما تكبر ايش تقول؟ سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، أنت تقرر التوحيد. لما تركع تقرر التوحيد، لما ترفع راسك تقرر التوحيد، الصلاة كلها توحيد، الصوم توحيد، الزكاة توحيد، حج توحيد، كل الأوامر والنواهي لإقرار هذا الأصل. فلا بد أن ننتبه لهذا. والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت فيها، وليس لأحد يشرك بالله حجة، ليس لأحد يشرك بالله حجة. ولذلك الله عز وجل قال للمشركين في زمن البعثة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون مسيح بن الله، هاتوا برهانكم. توراة موجودة إلى اليوم، إلى يومنا هذا، حنا الآن في سنة 2024 ميلادية، الإنجيل موجود، جيبوا لنا في الإنجيل أن عيسى قال لكم اعبدوني. والله مع التحريف الذي لحق الإنجيل ما يستطيعون، ما يستطيعون. وأنت تستطيع أن تقول لأي منافق من منافقي هذه الأمة: أنت تعبد وتركع لغير الله وتنذر لغير الله، جيب لي آية وحديث بجواز النذر لقبر البرهاني ولا العيدروس ولا فلان ولا فلان. وين؟ هذه أمر قضية مهمة جدا، لابد أن ندرك أن الشرك أسفه شيء. ولهذا قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ترى الشرك أسفه شيء، لا تفكر أن السفيه اللي ما عنده مال، السفيه اللي ما يعرف يتصرف، السفيه هو مرتكب الكبائر، سفيه، لكن ليس أسفه. أسفه شيء، أسفه إنسان على وجه الأرض هو المشرك، وإن كان في نظرك عقل الناس، لكنه عند الله وعند من يقدر الله حق قدره يعلم أن مشرك أسفه ما يكون. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع ويصبرنا. أيها الإخوة، العلم بحاجة إلى الصبر. أذكر لكم قصة وأختم بهذا مختصر. لازم الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الإمام أبا حنيفة النعمان في الكوفة 10 سنوات. بعد 10 سنوات حدثته نفسه أن يترك الإمام أبا حنيفة. 10 سنوات ملازم لدرس أبي حنيفة، الفجر، الظهر، الضحى، العصر، طبعا المغرب ما كان عندهم دروس، مذاكرات. 10 سنوات فحدثته نفسه بترك درس الإمام أبي حنيفة. فسافر الإمام أبو حنيفة للحج، قال يا أبي يوسف اجلس مكاني ودرس ما أنت تعلمته حتى آتي، وما ورد عليك مما لم تسمعه مني من جواب اكتبه حتى لا تنساه، فإذا رجعت تعرضه علي. فذهب الإمام أبو حنيفة للحج ورجع، فعرض عليه أبو يوسف 30 مسألة أو ما يقارب ذلك، وإذا هو قد أخطأ في 20 منها، فلازم أبا حنيفة حتى مات. فلا بد لمن أراد أن يتعلم أن يصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.